الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جلود خالدون، وقطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم محمد صلى الله عليه وسلم، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا بطونا، شباب لم تحطمه الليالي، لا برشام ولا بسكارة ولا بشمة ولا بكذا ولا كذا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم الجبين، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا سائلين، بل وحدهم كذاك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أدوم لذلك الماضي حنينا. صل عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما مر على سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط ومعه الصديق رضي الله عنه، ثم نادى على ابن مسعود، وكان ابن مسعود راعي غنم مكي وكان سادس من أسلم وهاجر الهجرتين، ولكن الله أعطاه فضلا لم يحجه أحدا، كان أحب من قرأ القرآن إلى قلب رسول الله. قال رسول الله صغير 90 سنتي أسود كذا، لما طلب النبي منه مرة يجيب له عود سواك من على جبل أحد، عود سواك، فقام سيدنا ابن مسعود على شجرة الأراق ليقطع السواك، فقامت الريح فكشفت ساق ابن مسعود واهتز، وكان صغيرا ضعيف البنية أسود شديد القدمة، فلما كشفت الريح ساقيه ضحك الصحابة، فقال رسول الله شوف المعلم، أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله إنها في الميزان يوم القيامة عند الله أثقل من جبل أحد الذي أنتم عليه. فضحك الله ابن مسعود هذا رضي الله عنه، لما النبي طلب منه شاة يحلبها قال يا رسول الله ماذا تريد؟ قال شلم ينزل علي الفحل، يعني لم يسبق لها ان ينزل الدبل عشان ما يبقاش فضل لا ليك ولا صاحب الغنم، فجاء بشاة فدعا رسول الله فنزل الدرع وامتلا بدمن، فحلب رسول الله بيده. شوف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، القائد الاعظم النبي الاكرم يقوم بخدمة أصحابه، أي رجل هذا ويحلب بنفسك بيديه ويسقي غيره ويشرب آخره؟ فقال ابن مسعود نعم الرجل، ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني زيك مستجاب الدعوة. فقال إنك غلي أو غلام معلم. يقول ابن مسعود فحفظت من فم رسول الله بعد أن أسلمت بعد هذه الوقعة 70 صورة لم ينازعني فيها أحد. صلوا عليه. هكذا علم النبي الصحابة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الهم ومن الغم ومن الكرب العظيم. يا رب اشرح صدورنا، لا فيش حد يكره الثاني ولا يهل منه ولا يخبص عليه ولا يجيب سيرته في اليابه ولا يشتم ولا يحقد ولا يكره، اللهم اجعلنا متآلفين متحابين متعاونين، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم امن بلادنا وجميع بلاد المسلمين،